لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فعلى بركة الله عز وجل نبدأ محاضرات الفصل الثالث في تفسير ابن كثير. ومقرر الفصل الثالث يبدأ من أول سورة الأعراف وينتهي بنهاية سورة الكهف. وكعادتنا، بما أننا لا نستطيع استيعاب شرح المقرر كاملا، فإننا نجتزئ باختيار بعض السور، وإن كان هذا الاختيار لا يفضلها على غيرها، ولكن هو اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ وقد يكون هذا أولى من ذاك، وهي في أول الأمر وآخره وجهات نظر. ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، اللهم آمين. فنبدأ بإذن الله عز وجل اليوم بسورة الإنفال، وفي الحقيقة قد تم اختيارها هي سورة التوبة. وإن اتسع الوقت بعد ذلك نختار سورة أخرى أو أكثر وهكذا. لماذا تم اختيار هاتين السورتين دون غيرهما؟ نؤكد أنه ليس هذا تفضيلا لسورة على سورة، ولكن ربما هناك أسباب، وهي بداية المواجهة الحقيقية بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، وهذا واضح في سورة الأنفال في غزوة بدر الكبرى، وكذلك آخر مواجهة بين معسكر الإيمان والكفر، وهذا واضح في سورة التوبة في غزوة تبوك التي وقعت في شهر رجب في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفرق بينهما كبير، فإن أول مواجهة حقيقية في غزوة بدر الكبرى كانت بين المسلمين وقريش أهل مكة، وآخر مواجهة كانت بين المسلمين وأعظم دولة في ذلك الوقت وهي الروم. فالمقارنة كبيرة بين المواجهة مع بلدة ضعيفة نسبيا والمواجهة مع دولة عظمى تتحكم في كثير من أمور العالم. كذلك سورة الأنفال تتحدث عن اختبارات إيمانية كثيرة تعرض لها المسلمون، ونحن أيضا شأننا شأنهم نتعرض لتلك الاختبارات والامتحانات، حتى ولو لم يكن قتال بيننا وبين غيرنا بالسيف والسنان كما يقولون، لكن هناك مواقف نتعرض لها واختبارات وامتحانات نتعرض لها ليتبين الصادق من الكاذب، وليتقوى إيمان الصادق وليظهر كذب الكاذب. كذلك من الأسباب التي دعتنا لاختيار هاتين السورتين أن سورة التوبة تكلمت كثيرا عن صفات المنافقين، ولذلك تسمى الفاضحة، فضحت المنافقين حتى كادت أن تذكر أسماءهم، بل وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسمائهم لحذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أن هذه هي بعض الأسباب التي دعتنا لاختيار هاتين السورتين الكريمتين، ونسأل الله أن يكون اختيارا موفقا. سؤال: لماذا يعني جمعنا في الاختيار بين السورتين ولم نختر سورة ثم نختر الأخرى؟ نقول إن سورة الأنفال والتوبة قد اختلف المفسرون في شأنهما في أول الأمر، هل كانتا سورة واحدة ثم فصلتا؟ واستدلوا على ذلك بعدم وجود البسملة في أول سورة التوبة، والبعض ذهب إلى أن عثمان رضي الله عنه هو الذي جعلهما سورتين، وهذا وإن حدث فقد لقي إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع هو أقوى الأدلة كما نعلم. لكن نحن في غنى عن بحث هذا الموضوع، لأنه في الأول وفي الآخر كما يقولون انعقد الإجماع على أنهما سورتان، وبالتالي نبقى على الأصل أن الأنفال سورة مستقلة وأن التوبة سورة مستقلة، لأن القول القائل بأنهما كانتا سورتين ليس عليه دليل صحيح. لكن يبقى من هذا القول أن نستفيد بشدة الترابط بين السورتين، وإلا فما ذهب البعض إلى أنهما كانتا سورة واحدة إلا لشدة الترابط بين السورتين الكريمتين، وهذا سنحاول الإشارة إليه عند الكلام عن المناسبة بين سورتي الأنفال والتوبة. سورة الأنفال وسورة التوبة ذكرهما بعض المفسرين من السبع الطوال، وبالتالي على هذا القول تحوزان السورتان الكريمتان فضل السبع الطوال. والسبع الطوال هي أطول سبع سور في القرآن الكريم، فالقرآن مقسم بهذا الاعتبار إلى الطوال والمئين والمثاني، ثلاث تقسيمات: الطوال البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، هذا باتفاق ست سور اتفق المفسرون على أنها من السبع الطوال. أما السورة السابعة فمنهم من قال إنها سورة يونس عليه السلام، ومنهم من قال إنها سورة التوبة، ومنهم من قال إن السابعة هي الأنفال والتوبة معا. على كل أقول أيضا ليس على كل من تلك الأقوال الثلاثة دليل واضح، فبناء على أن الأنفال والتوبة تعدان السورة السابعة أو تقومان مقام السورة السابعة من السبع الطوال، فبالتالي لعلهما تحوزان فضل السبع الطوال. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قسم القرآن في هذا الحديث إلى أربعة أقسام. القسم الأول الطوال، وهي السور السبع الأولى من المصحف بعد سورة الفاتحة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في مقابلة التوراة. والقسم الثاني المئون، والمئون أو المئين حسب موقعها من الإعراب جمع، ومفردها مئة، والمقصود بها السور التي زاد عدد آيها على مئة آية سوى السبع الطوال. يعني بطلع السبع الطوال بره خلص من المئين، ما بنحسبهمش، لكن بنحسب المئين أي السور التي وصلت مئة آية أو زادت، ها، باستثناء السبع الطوال. يعني مثلا على القول بأن السابعة سورة التوبة أو الأنفال والتوبة، فتكون سورة يونس عليه السلام أول المئين لأنها 109 آيات. وعلى كل، حتى لو لم تكن منها، فتكون سورة هود 123 آية، من المئين. وكذلك سورة يوسف عليه السلام، عليهما السلام، يعني هود ويوسف، 111 آية، فهي أيضا من المئين. وكذلك سورة النحل، وسورة الإسراء، وسورة الكهف، وسورة طه، وسورة الأنبياء والمؤمنون والشعراء والقصص، ويعني بعد ذلك سور أخرى تزيد على 100 آية، زي سورة الصفات مثلا تزيد على 100 آية. هذه تكون من المئين، أي التي زادت على 100 آية سوى السبع الطوال. ولماذا سوى السبع الطوال؟ لأنها كلها تزيد على المئين، تزيد على 100. يعني البقرة 285 آية أو 86 على خلاف كما نعلم، سورة آل عمران 200 آية، سورة النساء 176، سورة المائدة 120، سورة الأنعام 165، سورة الأعراف 206، سورة التوبة 129، سورة يونس عليه السلام 109. فكلها بتزيد على الايه؟ على 100 آية. فنقول إن المئين هي السور التي زادت على 100 آية سوى السبع الطوال. القسم الثالث المثاني، المثاني أي التي قل عدد سورها عن 100 آية، وأشهرها سورة الحجر، فهي 99 آية، يعني بقي لها آية واحدة وتكون من الايه؟ من المئين، فهي 99 ايه؟ آية. سورة الرعد 43 آية، سورة إبراهيم عليه السلام 55، سورة مريم عليها السلام 98 آية، سورة الحج 78، سورة النور 64، سورة الفرقان 78، إلى آخر تلك السور، سورة النمل 93 آية، سورة العنكبوت 69، وهكذا. فهذا مثال، أو هذه أمثلة للمثاني. والمثاني سميت المثاني من التثنية، وهي التكرار. الله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ها؟ وقال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني. طبعا المثاني لها معان. المعنى المتبادر لغويا من التثنية أي التكرار التي تكرر. تمام. طيب تكرر إيه؟ تكرر تلاوتها ولا يكرر فيها الحلال والحرام؟ ها؟ ومن معاني المثاني التثنية المقابلة، إن فيها ثنائيات، فيها ثنائيات متقابلة. مثلا الحلال والحرام، حلال يقابله الايه؟ الحرام. الوعد والوعيد، الأبرار والفجار، الجنة والنار. ففي مقابلات، في مقابلات يعني ايه مثنوية. أما القسم الرابع وهو المفصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خص به زيادة على ما في التوراة والإنجيل والزبور. والمفصل أي من يعني لكثرة فواصله، سواء كان بين سوره أو بين آية. فمثلا سور المفصل 65 سورة أو 66 سورة، في حين أن عدد سور القرآن 114 سورة. ويكون الثلاثة أقسام الأولى ما هي إلا 49 سورة أو حتى 48 سورة، على الخلاف ما هي أولى سور المفصل. هل هي سورة الحجرات إلى آخر الناس، أم هي سورة قاف وهو الراجح إلى آخر الناس؟ فعلى القول بأن أول المفصل سورة قاف يكون عدد سور المفصل 65 سورة، وعلى القول بأن سورة الحجرات أول المفصل يكون عدد سور المفصل 66 سورة. تمام. طيب الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون القرآن كل سبعة أيام، فكانوا يقسمونه إلى سبعة أحزاب، وهذه تقسيمة أخرى. ثلاث سور، يعني خمس سور، سبع، تسع، إحدى عشرة، ثلاثة عشرة، المفصل. وهذا هو السبب في الاختلاف بين بداية المفصل. فمن عد الفاتحة في التقسيم، تقسيم الأحزاب، جعل أول المفصل سورة الحجرات، لأن في هذه الحالة ستكون الثلاث سور الأولى تكون الفاتحة والبقرة وآل عمران، وبالتالي الخمس تبدأ من النساء وهكذا، وبالتالي تكون نهاية الحزب السادس سورة الفتح، وتكون بداية الحزب السابع وهو المفصل سورة الحجرات. ومن لم يعد الفاتحة من الأحزاب، وهذا هو الراجح إن شاء الله، تكون أولى الثلاث البقرة، وبالتالي تكون الثلاثة الأولى، الثلاث الأولى البقرة وآل عمران والنساء، وبالتالي الحزب الثاني وهو خمس سور يبدأ من سورة المائدة، وبالتالي ينتهي الحزب السادس بسورة الحجرات الذي عدده 13 سورة، وبالتالي يبدأ المفصل بسورة قاف. هذه تقسيمة أخرى للقرآن الكريم. المقصود أن سورة الأنفال والتوبة على القول بأنهما من المفصل، أو على الأقل على القول بأن التوبة هي سابعة المفصل، تحوز هذا الفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة الطوال، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المثاني، وفضلت بالمفصل. سورة الأنفال سورة مدنية، يقال إنها أنزلت بعد سورة البقرة، وسبق أن نبهنا إلى هذا كثيرا، وهو أن تعداد نزول السورة إنما يكون بحسب نزول أول نجم منها نزولا وليس تلاوة. يعني إيه؟ يعني ممكن النجم الأول نزولا من السورة يكون من وسطها أو أثنائها أو آخرها، في حين يتأخر نزول النجم الأول منها. فالعبرة بماذا؟ هل بنزول أول نجم متلو من أول السورة، أم بنزول أول نجم مطلقا من السورة سواء كان من أولها أو من آخرها أو من أثنائها؟ ها، العبرة بماذا؟ بالضبط كده، العبرة بنزول أول نجم منها بغض النظر هو أول السورة أو أثناؤها أو آخرها. فبالتالي يكون أول نجم من سورة الأنفال أيا كان من أي المواضع فيها هو الذي أنزل بعد أول نجم من سورة البقرة، وبالتالي يقولون إن سورة الأنفال أنزلت بعد سورة البقرة، لأن سورة البقرة استمر نزولها 10 سنين من أول الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر آية نزولا على الإطلاق هذا النص البادئ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذا النص كله أنزل دفعة واحدة نجما واحدا، وده بيحسم الخلاف يا جماعة بين الذين يقولون إن آخر الآيات نزولا آية الربا، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، والبعض يقول آخر الآيات نزولا على الإطلاق آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. والقول الثالث أن آخر الآيات نزولا قوله تعالى وده المشهور: أيوة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذا عرفنا أن هذا النص كله أنزل دفعة واحدة نجما واحدا كده الأقوال دي تعتبر قولا قولا واحدا. واضح يا جماعة؟ طيب، فهذا بالنسبة لنزول سورة الأنفال. أما ترتيبها في المصحف فهي السورة 8 بترتيب المصحف، سبقتها سور الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. ونلاحظ أن السور السابقة لها تنوعت بين المكي والمدني، فسورة الفاتحة مثلا مكية على الراجح، وإن كان قد ورد فيها 3 أقوال أنها مكية أو مدنية أو نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. ثم تأتي 4 سور مدنية وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. ثم تأتي سورة مكية نزلت دفعة واحدة على طولها شيعها 70,000 ملك وهي سورة الأنعام، وكذلك سورة الأعراف سورة مكية. ثم تأتي بعد ذلك الأنفال والتوبة مدنيتان، ثم سورة يونس وما بعدها مكيات، وهكذا. ولذلك هذا الترتيب المصحفي هو بناء على آخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن جبريل كان يعرض القرآن في كل عام في شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم عرضة. العرضة دي كانت إزاي؟ كان بيقرأ إزاي جبريل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يسمع، أو جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع؟ طب كان بيقرأ القرآن ختمة كاملة، الختمة دي كانت ماشية إزاي؟ الظاهر والله أعلم أن هذه الختمة بناء على ترتيب المصحف وليس على ترتيب النزول، وبالتالي هذا يقوي جدا القول بأن بأن ترتيب القرآن في المصحف ترتيب سور القرآن ترتيب إيه؟ توقيفي. وكما قلنا الآن هذا الخلاف لا ثمرة له، سواء كان يعني الترتيب توقيفيا يعني بوحي من الله عز وجل، وده الترتيب اللي قرأ به جبريل في العرضات كلها وخاصة في العرضتين الأخيرتين اللتين قرأ أو كانتا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عام في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، آخر رمضان في حياته صلى الله عليه وسلم. أو قلنا بأن ترتيب السور في المصحف اجتهادي بناء على ترتيب أبي بكر وعثمان لسور القرآن الكريم. لا تبقى ثمرة لهذا الخلاف، لماذا؟ لأنه قد انعقد الإجماع على هذا الترتيب، فبالتالي لم تعد للخلاف في ترتيب المصحف إذا كان توقفيا أو اجتهاديا ثمرة، خاصة مع وجود المناسبات الشديدة بين الصور، وكأنها في الحقيقة إيه؟ كأنها صورة واحدة، مع أن هذه مكية وهذه مدنية، كما سنرى مثالا لذلك في صورة الأعراف وصورة الأمثال. واضح يا جماعة؟ فهي الصورة الثامنة بترتيب المصحف، سبقتها صورة الأعراف وهي مكية، وتلتها صورة التوبة وهي مدنية. صورة الأنفال هذا اسمها المشهور، وسنعلم معنى كلمة الأنفال عند بداية تفسير الصورة الكريمة، وكذلك سماها ابن عباس رضي الله عنهما صورة ايه؟ صورة بدر. لماذا صورة بدر؟ لأن الصورة كلها تحكي غزوة بدر والعبر والدروس المستفادة من الغزوة هذه، من غزوة بدر يعني. فهذان هما الاسمان اللذان وردا عن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، سورة الأنفال وسورة ايه؟ بدر. وطبعا سورة الأنفال الاسم برضك لصيق ببدر، لان دي المقصود بها الغنائم على الراجح كما سنعلم ان شاء الله تبارك وتعالى. حتى الاقوال الاخرى في معنى الانفال لا تخرج عن هذا المعنى ايضا. طيب سورة الانفال بدأت بالحديث عن سؤال الصحابة رضي الله عنهم او بعضهم عن الانفال، وجاءت الاجابة من الله عز وجل ونطق بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذت الصورة في عرض ما دار في قلوب المسلمين والتذكير ببعض المواقف في غزوة بدر، وكذلك اشتملت على 5 نداءات من نداءات الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذلك تكلمت السورة بعد ذلك عن ما جرى بعد الغزوة من مسألة الأسر أو القتل، الفداء أو القتل للأسرى. تمام. طيب سورة الأنفال تتناسب مع ما قبلها وما بعدها من السور، هناك مناسبة بين سورة الأنفال وسورة الأعراف، ومناسبة بين سورة الأنفال وسورة التوبة. من المناسبات بين سورة الأعراف وسورة الأنفال حديث سورة الأعراف في مطلعها وختامها عن القرآن، وبداية الحديث في سورة الأنفال عن القرآن وفي منتصفها أيضا عن القرآن. ففي سورة الأعراف يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، وبعدين كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وفي آخر السورة إيه؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بدأت سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا إيه؟ ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا إيه؟ تليت عليهم آياته اللي هي القرآنية يعني زادتهم إيمانا. وفي أثناء السورة يقول الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا إيه؟ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا يعني اللي هو القرآن إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. من المناسبات أيضا أن سورة الأعراف تحدثت عن الأنبياء السابقين مثل نبي الله نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. ثم جاءت سورة الأنفال فتحدثت عن أولئك الأنبياء إجمالا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وفي قوله تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. من المناسبات أيضا أن سورة الأعراف تكلمت عن الأنبياء السابقين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين إيه؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إلى غير ذلك من الآيات. ثم جاءت سورة الأنفال بأكملها تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك تكرر فيها هذا النداء يا أيها النبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إلى غير ذلك. كذلك من المناسبات أن سورة الأعراف تكلمت عن ذكر الله عز وجل وكذلك سورة الأنفال. فمن ذلك مثلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. ثم جاءت فاتحة سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من المناسبات أيضا أن الله عز وجل أمر في سورة الأعراف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم جاءت سورة الأنفال تبين صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي التغيير المنكر باليد اللي هو القتال اللي حصل بين المسلمين والمشركين إلى غير ذلك من المناسبات. طيب المناسبة بين سورة الأنفال والتوبة طبعا واضحة جدا لما بينهما من ترابط شديد. فالسورتان تتكلمان عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. سورة التوبة سورة الأنفال بتتكلم عن غزوة بدر أول غزوة في الإسلام وسورة التوبة بتتكلم عن غزوة تبوك آخر غزوة في الإسلام. من المناسبات أيضا أن سورة الأنفال تكلمت بإجمال عن المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ثم تكلمت سورة التوبة بالتفصيل عن صفات المنافقين، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم في سورة التوبة، إلى غير ذلك من المناسبات الشديدة بين السورتين الكريمتين. سورة الأنفال سورة مدنية، يعني أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الايه؟ بعد الهجرة، تمام؟ وده القول الراجح الذي عليه جمهور المفسرين. وذهب البعض إلى استثناء آيات منها، قالوا إنها ايه؟ مكية. زي ايه مثلا؟ هم ثلاث أقوال، البعض استثنى الآية رقم 31 اللي يقول الله عز وجل فيها ايه؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والبعض زاد على هذه الآية خمس آيات بعدها، يبقوا ست آيات، تمام؟ إلى قوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، إلى آخر الآية. والبعض استثنى آية واحدة وهي قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طيب لماذا استثنوا هذه الآيات؟ أنا أمام أربعة أقوال كده. القول الأول يقول إنها مدنية، وده القول المشهور بين المفسرين أن السورة كلها إيه؟ مدنية. وسبق أن نبهنا إلى أن لم يصح أثر واحد في مكية السور وإيه؟ ومدنيتها، لكن يبقى اشتهار ذلك عند المفسرين حتى ولو ورد في روايات ضعيفة مثل رواية جابر بن زيد أو غيره في مكية السور ومدنيتها. فالقول المشهور أن سورة الأنفال مدنية كلها، وبالتالي هذا هو الأصل المعول عليه. ما خالف ذلك يحتاج إلى دليل، لكن نقول ما الداعي إلى الاختلاف؟ هل الذين قالوا بمكية تلك الآيات المستثناة معهم دليل على ذلك؟ ننظر. أما الذين قالوا إن قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، هذه الآية، والذين قالوا بإضافة خمس آيات بعدها، فحجتهم في ذلك أن هذه الآيات تتحدث عن أحداث كانت في مكة. إزاي؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، دي بتتكلم عن إيه يا جماعة؟ بتتكلم عن ما قبل الهجرة، لما كانوا بيخططهم في مكة، لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر، وكانوا بيخططوا في مكة يعملوا إيه؟ يثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه من مكة. فيقولون إن هذه الآية تحدثت عن حدث في مكة وهو التآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تبقى الآية دي مكية. وكذلك الذين أضافوا إليها خمس آيات، قالوا إن قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، أي على أهل مكة، ودي نزلت في النضر بن الحارث لما كان بيجيب الحكم من فارس ويتكلم عن اسبنديار وغيره من حكم الفرس، وكان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه كان يجلس مكانه ويحدثهم بتلك الحكم والأخبار ويقول حديثي خير أم حديث محمد، فقالوا إن ده برضك حدث في مكة. وكذلك هؤلاء الكافرون الذين دعوا الله عز وجل إن كان هذا القرآن هو الحق من عند الله، فطلبوا من الله أن يمطر عليهم حجارة من السماء أو يأتيهم بعذاب أليم، قالوا إن ده برضك كان في مكة، وإن ربنا عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم واستغفرون أرض أيضا لمكة. وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية برضو ده كان في مكة. وقوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم أي الأموال التي كانت في القافلة في بدر لما نجت فاتفقوا على التبرع بها للتجهيز لحرب المسلمين في العام القادم وكان هذه هي المؤونة التي جهزوا بها إيه لغزوة إيه لغزوة أحد بعد ذلك. فقالوا إن الآيات دي كده بتتكلم عن إيه عن مكة حاجات حصلت في مكة فبالتالي تبقى الآيات دي إيه مكية لكن ليس معهم إيه منقول يعني ليس معهم رواية. وكذلك الذين استثنوا قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله من تبكى من المؤمنين قالوا إن هذه الآية نزلت في إسلام عمر بن الخطاب يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ويدعو الله عز وجل أن يعز الإسلام بأحد العمرين فلما أسلم عمر بن الخطاب كان ذلك قوة للإسلام والمسلمين وبالتالي نزلت هذه الآية يا أيها النبي إيه حسبك الله من اتبعك المؤمنين أي أن الله عز وجل كافيك وكاف من اتبعك من الايه من المؤمنين. نقول في الرد على هؤلاء أولا لا يلزم من كون السورة تتحدث عن أحداث في مكة أنها مدنية أنها مكية هذه الآيات يعني مكية بل بالعكس بالعكس في الآيات إشارة واضحة إلى أنها آيات إيه؟ مدنية ليه؟ الله عز وجل يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا إذ هنا يعربها إيه؟ مفعول صح؟ لفعل إيه مقدر واذكر يبقى بيفكروا بحاجة فاتت بيفكر النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة فاتت فهل هناك مانع أن يكون حدث في مكة ثم يذكره الله به في المدينة ليس هناك مانع تمام كما ذكر أخونا قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجوا الذين دي الآية دي مدنية باتفاق سورة التوبة ومع ذلك هي بتحكي إيه شيئا حدث في مكة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة نعم كذلك قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كونها نزلت في قصة عمر بن الخطاب لم يثبت لأن ليس بسند صحيح وكذلك حتى لو كان كذلك فلا مانع أن تكون قد نزلت في المدينة لتحكي أيضا أمرا كان في مكة. فالأصل إذا قيل إن هذه السورة مكية واحفظوا هذه القاعدة جيدا يا جماعة لأن دي هتحل إشكالات كتير جدا. الأصل إذا قيل إن هذه السورة مكية الأصل أن كلها نزلت في إيه؟ في مكة. وإذا قيل إن هذه السورة مدنية أو اشتهر أن هذه السورة مدنية فالأصل أنها أنزلت إيه؟ في المدينة. من استثنى شيئا من ذلك استثنى من المكية آيات مدنيات أو استثنى من المدنية آيات مكيات لابد أن يأتي بدليل على إيه؟ على ذلك تمام؟ نعم؟ احنا بنقول مكية يعني قبل الهجرة ومدنية يعني بعد الهجرة إذا قيل إن السورة مكية يعني نزلت قبل الهجرة وإذا قيل إن السورة مدنية أي نزلت بعد الهجرة لأن الفرق الصحيح بين المكي والمدني زماني وليس مكانيا وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فما نزل قبل الهجرة فهو مكي حتى لو نزل خارج مكة وما نزل بعد الهجرة فهو مدني حتى لو نزل في مكة زي الآية اللي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وهو في الكعبة عند الكعبة ها يا أيها الذين آمنوا إيه اللي إن الله يأمركم إيه أن تؤدوا الأمانات آية 58 سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل تمام كده يا جماعة طيب سورة الأنفال تحدثت عن غزوة بدر ومن المناسب أن نعطي لمحة يسيرة جدا عن غزوة بدر حتى نعيش الجو الذي أنزلت فيه الصورة. سبق أن نبهنا على هذا كثيرا، أن أنت لابد تعيش الجو الذي أنزلت فيه الصورة الكريمة، ودي من فوائد أسباب الإيه؟ النزول. لأن الآية إذا يعني عشت الجو أو الصورة التي إذا عشت الجو الذي أنزلت فيه تستطيع أن تحسن فهم تلك الصورة أو تلك الآية أو الآيات. أما إذا لم يعش الإنسان الجو الذي أنزلت فيه الآيات أو الصورة الكريمة فربما كان فهما مغلوطا لبعض الآيات. فغزوة بدر كان أساسها أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بخروج قافلة من مكة ذاهبة إلى الشام. هذه القافلة تحمل تجارة لأهل مكة، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج للقافلة. يبقى الخروج هنا كان للعير وليس وليس للنفير، ولذلك لم ينهض جميع المسلمين لذلك. يعني إذ كانوا 310 رجلا الذين خرجوا، ربما أن البعض الآخرين لم يخرجوا أولا لزيادة العدد، فالذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما رأوا أن العدد قد زاد أكثر من 300 رجل، وأن عدد القافلة 40 رجلا، فيكتفى بمن خرج إلى القافلة فلم يخرج البعض الآخر. كذلك ربما لم يخرج البعض الآخر لأنهم لم يخرجوا للقتال، هم خرجوا للعير ولم يخرجوا للنفير. وإلا لو علموا أن هناك قتالا ما تخلف أحد، وأيضا حتى الذين خرجوا لو علموا أن هناك قتالا لتجهزوا تجهز المقاتلين، لكن هم لم يخرجوا إلا بسلاح الراكب فقط. تمام، وهذا واضح جدا في الكلام عن الغزوة كما سيأتي. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ومعه أصحابه قاصدين العير والاستيلاء على القافلة كيعني رد لجزء مما أخذ من المسلمين من أموالهم وديارهم قبل الهجرة. المسلمين لما خرجوا من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وتركوا أموالهم في مكة، فبالتالي يستردون جزءا منها باستيلائهم على هذه القافلة. علم أبو سفيان رأس القافلة بذلك، فأرسل ضمضم ابن عمرو إلى أهل مكة يستحثهم ويهيجهم على الخروج للقتال. لما سلك أبو سفيان طريق الساحل بالقافلة ونجت القافلة أرسل إلى أهل مكة يرجعون، قال لا حاجة يعني لخروجكم، قد نجى الله القافلة فارجعوا. أبو جهل قال لا، حتى ننزل ببدر فننحر الإبل ونشرب الخمر وتغنينا القينات فتسمع من العرب فلا يزالون يهابوننا. أما الأخنس بن شريق من بني زهرة فقال لقومه قد نجى الله أموالكم فارجعوا، فرجعوا معه، ولذلك صار سيدا فيهم من ذلك اليوم، لأنه لم يشارك في بدر من المشركين زهري واحد. تمام، فعظم فيهم الأخنس بن شريق لما شافوا اللي حصل في غزوة بدر للمشركين وقتل 70 وأسر 70 والغنائم والبهدلة اللي شافوها، قال لك ده كويس، ده رجل ده ده يبقى سيدنا كده، لأنه كده أشار علينا كان زماننا مفرومين زي اللي اتفرموا، خدت بالك؟ فطبعا خرجت قريش، وبالتالي حدث قتال بين المسلمين والمشركين، انتهى هذا القتال بنتيجة لم تكن متوقعة للجميع، لكن النصر من عند الله عز وجل. وكان ذلك في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الغزوة في 17 من شهر رمضان المبارك، تمام. وتزامن هذا في نفس التوقيت انتصار الروم أهل الكتاب النصارى على الفرس عباد النار. عشان كده في سورة الروم ربنا عز وجل يقول ايه: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فقالوا ان نفس اليوم اللي غلب فيه الروم فارسا هو نفس اليوم الذي انتصر فيه المسلمون على المشركين في غزوة بدر. وعدد المسلمين في غزوة بدر كانوا على عدة أصحاب طالوت الذين قاتلوا العماليق في القصة المعروفة. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وكانت النتيجة إيه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. كانوا 80,000 لما طلبوا من نبيهم يوشع بن نون أو غيره عليه السلام أن يبعث لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله، كانوا 80,000. لما ملك الله عليهم طالوت رجع منهم 76 وبقي 4,000. لما امتحنوا بنهر الشريعة في الأردن الشرب منه شربوا منه إلا قليلا منهم، القليل دول كانوا 3,010 عدة أصحاب بدر، 300 وبضعة عشر. ما قلت ايه؟ ها؟ 3,000 ماشي، 300 وبضعة عشر رجلا، تمام؟ ده كده باختصار غزوة غزوة بدر. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك سؤال، فهناك 12 سورة من كتاب الله عز وجل بدأت بالسؤال، منها 9 سور بدأت بصيغة الاستفهام الواضحة، و3 سور بدأت بالكلام عن السؤال وليس بصيغة الاستفهام. أما 3 سور التي بدأت بصيغة السؤال وليس بصيغة الاستفهام فصورتنا هذه: يسألونك عن الأنفال، بتخبر عن السؤال، لكن هل في بداية السورة أسلوب استفهام؟ أداة استفهام، فيه أداة استفهام هنا؟ مفيش، لكن الجملة نفسها بتدل على الايه؟ على السؤال والاستفهام. السورة الثانية التي بدأت بنفس البداية أو بمثل هذه البداية سورة المعارج، سأل سائل بعذاب واقع، برضك سأل سائل بتتكلم عن السؤال والاستفهام، لكن ما فيش صيغة واضحة للاستفهام في بداية السورة الكريمة. السورة الثالثة التي بدأت بالسؤال وليس فيها صيغة استفهام سورة النبأ، قول الله عز وجل: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. يبقى 9 سور بدأت بصيغة الاستفهام الواضحة، منها سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومنها سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، سورة الاستفهام واضحة مش كده. سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية. سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك. سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إلى غير ذلك من السور الكريمة. المقصود أن السورة بدأت بسؤال، يسألونك من السائل ومن المسؤول. السائل لم يحدد، لكن ما داموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يبقى إذن هم الصحابة، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به على حياته ومات على الإسلام وانتخل الإسلام ردة. فدي تدل على التقاء السائل بالمسؤول. طيب يا ترى يسألونك، واو الجماعة دي الفاعل ده يدل على ان كل الصحابة كل واحد فيهم سأل، ولا تدل على ان الصحابة انتدبوا من يسأل لهم عن هل عن الأنفال، ولا تدل على ان البعض سأل، البعض سأل والبعض لم ايه، كل ده محتمل. لكن الراجح الرأي الأخير أن البعض سأل والبعض لم يسأل، والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك، الواو والجماعة فاعل والكاف في مبنية على الفتح في محل نصب مفعول أول، وجملة عن الأنفال الجر والمجرور في محل نصب مفعولا ثانيا. سألوا عن الأنفال. ما هي الأنفال؟ كلمة الأنفال، ودايما بنأكد برضك نحن لما بنتكلم عن أقوال المفسرين في معنى كلمة أو في جملة بنحب نشوف اللغة إيه المعنى اللغوي لهذه الكلمة، عشان ده بيبلوه يعني تأثير قوي في ترجيح قول من الأقوال أو استيعاب الأقوال كلها. فكلمة الأنفال جاية من الايه؟ من النفس، وهو الزيادة، وذلك منها صلاة الايه؟ النافلة، أي الزائدة على الايه؟ على الفريضة. ومنها ابن الابن، الحفيد اسمه نافلة أو نفس، ها ووهبنا له اسحاق ويعقوب ايه نافله، ها ووهبنا له اسحاق ابنا له ويعقوب نافله. جزاك الله خيرا يا مولانا، الله يكرمه، تمام حصلت البركه، فكرتني باللي بنقوله من النقطه، ربنا يبارك فيكم جميعا. طيب ده كده معنى كلمة الأنفال، أو نقول إن المعنى المناسب من معاني كلمة الأنفال في هذا المقام الزيادة، تمام؟ ده المعنى المناسب هنا. مش هينفع طبعا معنى اللي هو إيه الحفيد، مش هينفعنا هنا، لأن السياق كله عن إيه، عن الحرب وما حازه المسلمون منها. فقال الجمهور إن الأنفال المسؤول عنها هي الايه؟ الغنائم كلها. معروف إن في غزوة بدر حصل قتلة، قتل 70 من كبراء قريش، وأسر 70، وأخذت غنائم. فهذه الغنائم طبعا أول مرة يحصل إن في غنائم تؤخذ للمسلمين، وكان أمر الغنائم عند السابقين أنها تجمع في موضع واحد، فإذا قبلها الله عز وجل جاءت نار فأحرقتها كلها، لا يحل للمقاتلين منها شيئا، وإذا لم تقبل لم تنزل تلك النار، وبالتالي يتخوف أولئك القوم من نزول عذاب بهم. وحدث كما حكى لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء غزا وجمع الغنائم فلم تنزل نار تحرقها. فأوحى الله لذلك النبي إن فيكم غلولا، يعني المانع من نزول النار لحرق الغنائم إن حد أخذ شيء من الغنيمة، إن حرام، حرام أن يأخذ شيء من الغنيمة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رؤساء القبائل ليصافحني أمراؤكم، فصافحوا رؤساء القبائل فلصقت يد رجل بيد ذلك النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيكم الغلول، فلتصافحني قبيلتك، عاوز بقى القبيلة بتاعتك واحد واحد يسلموا علي. فجاءوا فلصقت يده بيد رجل منهم فقال فيك الغلول، انت اللي خدت الايه حاجات، قول لنا خدت ايه. فجاء بمثل رأس بقرة من ذهب، كان واخد عجبته كده جد دماغ البقرة ده، طبعا ده ثروة كبيرة جدا، فجاء بها ووضعها في الغنائم فنزلت النار فأكلتها، خلاص كده يبقى قبلت، وكانت مستنية الجزء اللي هو المفقود ورجع، نزلت النار فأكلتها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها إيه؟ وأحلت لي الغنائم، أو أحل الله لي الغنائم ولم تحل لأحد إيه؟ قبلي. فطبعا كده أحلت الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكم خاص بهذه الأمة. وفي نفس الصورة قول الله عز وجل فكلوا مما إيه؟ مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يبقى كده إحلال الغنائم لهذه الأمة جاء بالقرآن والسنة، وفي هذه الغزوة بخصوصها جاء النص فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. طب ليه ما قالش فكلوا مما غنمتم وخلاص، ما يكفي، لا حلالا طيبا عشان رد شبه التحريم الغنائم على الأمة السابقة أن ممكن تلقي بظلالها على الايه، على هذه الأمة. تمام. قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبل. طيب، يسألونك عن الأنفال على القول أنها الغنائم كلها، وده قول الجمهور. فبالتالي إيه كيفية السؤال؟ لم يذكر، يسألونك على الأنفال كده ما ذكرش ليه السؤال، نص السؤال ايه، بيسألوا عن ايه من الأنفال؟ فطبعا ما هو قول الأنفال لله والرسول، هل المقصود بقى الغنائم ولا قول آخر؟ برضو ما هو نفس الكلام، يعني يسألونك على الأنفال نص السؤال غير موجود، وكلمة الأنفال غير واضحة، المسؤول عنه نفسه غير واضح، الكلمة نفسها غير واضحة، وهب أن الكلمة واضحة فما المسؤول عنه بشأن الأنفال؟ يبقى أنا عندي ثلاث حاجات مخفية، صيغة السؤال مخفية، كلمة الأنفال نفسها مش واضحة تحتمل معاني كتيرة زي ما هنعرف، المسؤول عنه نفسه في الأنفال مش مذكور. واخدين بالكم يا جماعة ولا ايه؟ الثلاث أسباب دي هي التي أدت إلى ايه؟ إلى اختلاف المفسرين في معنى كلمة الأنفال والمسؤول عنه بشأن الأنفال. واضح الكلام؟ ولا نقول تاني؟ يبقى يسألونك عن الأنفال. هم كده أربعة مخفية. الأول زي ما ذكرنا السائل نفسه مين؟ مش معروف. الثاني صيغة السؤال نص السؤال. الثالث إيه هي الأنفال. الرابع ما المسؤول عنه بشأن الأنفال. هذا كله يا جماعة، هذه الإخفاءات كلها من إيه؟ من بلاغة القرآن، من بلاغة القرآن. أما الأول فهو السائل ذكرناه، أن يحتمل أن يكون بعض الصحابة سأل، أو حد الصحابة انتدب وحد يسأل، أو كلهم سألوا. الكلمة نفسها تحتمل كل هذا، وإن كان الراجح طبعا أن بعض الصحابة سأل والبعض لم يسأل. خلاص. طيب، الأنفال عرفنا معناها في اللغة، الجمهور قالوا إن المقصود بها، وده الأمر الثاني الخفي، إن المقصود بها الغنائم مطلقة، إن بيسألوا عن الغنائم. طيب، بيسألوا عن الغنائم إيه؟ ده أول قول أهو في معنى في المقصود أو المراد بكلمة إيه؟ الأنفال. لما غنموا الغنائم قال الشباب المقاتلون نحن أحق بها، لأننا الذين قاتلنا والذين إيه يعني تعرضنا للخطر، ونحن الذين حزناه، فإحنا أحق بها. المشيخ الذين كانوا في ظهرهم يقولون كنا ردءا لكم نحمي ظهركم، ولو انهزمتم لانحزتم إلينا، فنحن أحق بها. لو إحنا مش موجودين مكنتش أنتوا إيه عرفتوا تجيبوا الغنم، كان ظهركم يبقى مكشوف، ممكن يجيلكم العدو من خلفكم. الذين قاموا على حراسة عريش النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا، نحن أحق بها، احنا قمنا على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم وتحملنا المخاطر، لأن أي غزوة بيبقى المقصود الأساسي فيها القائد بتاعها، أي حرب مقصود قائد الطرف الآخر، لأن لو قتل القائد ده معناه خلاص الهزيمة، فنحن أحق بها. لما اختلفوا وعبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ساءت أخلاقنا، احنا طالعين أصلا عشان آخرة، وبعدين لما تيجي الغنائم نختلف من اللي ياخدها. طيب، ده قول. القول الثاني يسألونك عن الأنفال، أي ما زاد على الغنيمة، إيه اللي زاد عن الغنيمة؟ قالوا ما نفل به على البعض قبل توزيع الغنيمة، يعني ممكن الإمام قبل توزيع الغنيمة يخص بعض الناس بشيء، وده بيكون برة الخمسة أخماس، نفل كده ما حاجة زيادة كده، ربما يعني بذله، أو ربما لاجتهاده، أو ربما تأليفا لقلبه، أو لأي سبب، المهم النبي صلى الله عليه وسلم دلوا حاجة زيادة. وهل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أم يجوز لكل قائد في الحرب أن يفعل ذلك؟ برضك اختلفوا فيما بينهم. القول الثالث قالوا إن المقصود بالأنفال الخمس الخامس، الخمس الخامس ده نفل، اللي هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، كما جاء في أثناء السور، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. تمام. البعض قال ما ينفله الإمام من الخمس الخامس، يعني الإمام خد الخمس الخامس ده طبعا لله ولرسوله، ده طبعا نصيب واحد من أربعة، ولذي القربى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبالتالي الإمام لما خد الخمس الخامس هيوزعه على الأصناف دول، ممكن يخص البعض من المجاهدين بشيء من هذا الخمس الخمس، خد بالك، بخلاف الأخماس الأربعة. الخمس الأربعة توزع إيه؟ للراجل سهم وللراكب إيه؟ سهمان، وفي رواية ثلاثة أسهم، للفارس سهم وللفرس إيه؟ سهمان، على خلاف، وكل ده وردت بيه أحد الصحيح. تمام. إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكروها. يبقى لما يسأل عن الأنفال وما يحدد لناش إيه هي الأنفال، يبقى تستوعب كل الإيه كل الأقوال المذكورة فيها. لكن أقوى الأقوال وأرجحها قول الجمهور، وهي المقصود بها غنائم بدر كلها. تمام. طيب دي كده الايه الشيء الثاني اللي هي الأنفال. الشيء الثالث بواسطة السؤال ما جابهاش عشان برضو نفس السبب، ان هو ايه يحتمل كل ما يذكر من آراء. الشيء الرابع المسؤول عنه بشأن الأنفال ايه، ماشي؟ طبعا يا ترى هل المسؤول عن تقسيمها ولا عن أحكامها ولا عن التوزيع على الجيش يكون ازاي، الى غير ذلك من تفاصيل في الايه في الغنائم. قول اخر، لا مش الغنائم خالص ولا الخمس ولا الكلام ده كله، لا ده عن الفيء. ايه الفيء؟ ايه الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة ما اخذ من العدو بقتال، والفيء ما اخذ من العدو بدون ايه قتال. فقالوا ان الفيء ده لله وللرسول ولذي القربى ولتامى المساكين، زي ما جه في سوره الايه الحشر، وما ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. البعض قال لا مش الفيء كله، ده نوع من انواع الفيء اللي هو الشاذة او الفاذة. يعني ايه؟ يعني فرس عند العدو جرى وفلت منهم وجي عندنا، مين اللي ياخده؟ العدو تركوا متاعا او تركوا شيئا او ثيابا، مين اللي ياخد ده؟ ما حصلش قتال بقى ولا اي حاجة، واخد بالك؟ نوع من انواع الفيء. فأدبهم الله عز وجل بقوله ايه، قل الأنفال لله والرسول. مش انتم متعاركين عشان الغنائم؟ ريحوا دماغكم، محدش واخد منها حاجة. قاصرة هي لله وللرسول، وما دامت لله والرسول يبقى مين اللي هيتصرف فيها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من ذلك. لكن ذكر الله عز وجل مع الرسول تشريفا. قل الأنفال لله والرسول. سيبوكوا بقى من الكلام عن الغنائم والدنيا، فاتقوا الله وإيه وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم إيه مؤمنين. طيب بناء على هذا القول، قل الأنفال لله ورسوله، إن هي الغنائم مطلقا، وده قول الجمهور، تكون آية تقسيم الغنائم اللي قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء، دي كده تعتبر ايه ناسخة لهذا الحكم. بعد ما قال في الأول الأنفال لله ورسوله ما حدش ياخد منها حاجة، نسخت هذه الآية بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إلى آخره. ويبقى الأربعة أخماس للإيه؟ للجيش، للراجل سهم، وللراكب، وللفرس، وللفارس سهمان أو ثلاثة على خلاف. بناء على بقية الأقوال، هيد ما فيش نسخ. إيه بقية الأقوال؟ اللي هي بقى إيه الخمس أو ما زاد على الخمس أو ما قسم قبل الغنيمة أو النفل الفيء أو كل ده، يبقى كده مفيش نسخ. يبقى قول الأنفال اللي هي غير الغنيمة الأصلية لله وللرسول دي كده محكمة، وتبقى واعلموا أنما غنمتم من شيء ده كده هيبقى تفصيل للغنائم وتوزيع للغنائم كيف توزع. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أمر من الله عز وجل بتقواه. تمام. فاتقوا الله، الأمر بتقوى الله عز وجل من الوقاية، أي اتقوا عذاب الله عز وجل وأصلحوا ذات بينكم. الإصلاح، لأن إيه اللي جاب المشاكل؟ الاختلاف على الدنيا، زي ما ربنا عز وجل قال في غزوة أحد: منكم من إيه؟ من يريد الدنيا ومنكم من يريد الإيه؟ الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. الإصلاح بينكم أهم من هذه الغنائم وهذه الأموال. والثالثة إيه؟ وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إيه؟ مؤمنين. طيب نلاحظ شيء، فاتقوا الله عامة تشمل كل الدين. طيب وأطيعوا الله ورسوله عامة برضو تشمل كل الدين، مش كده؟ ووسط بينهما إيه؟ أمر خاص، وهو الإيه؟ الإصلاح، إصلاح ذات البين. تمام؟ يبقى فاتقوا الله ده عام اللي هو جميع أوجه البر، وأصلحوا ذات بينكم عطف الخاص على الإيه؟ على عملونه من جملة البر. وأطيعوا الله ورسوله عام، يبقى ده من باب عطف العام على الخاص اللي هو إصلاح ذات البين والخاص والعام. ها؟ وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين دي جملة إيه؟ شرطية، صح كده؟ طيب فين أداة الشرط؟ إن. فين فعل الشرط؟ كنتم. نعم شيخ؟ الجواب ها ال ال ال ال ال ال ال الجواب مقدم، مقدم او مقدر، الاثنين تنفع، الراء والميم تنفع. خدت بالك؟ ان كنتم مؤمنين فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله. تمام؟ ولو قدر هيقدر بده برضه. طيب هنا يا جماعه ان كنتم مؤمنين يعني ايه؟ اليسوا بالمؤمنين؟ ها؟ بلى. طيب امال ايه ان كنتم مؤمنين؟ والله عز وجل يعلم انهم مؤمنون، ها، وانهم حققوا الايمان الاصلي اللي هو الركن، وحققوا الايمان الواجب، وايضا حققوا الايمان المستحب. فكيف يقول ان كنتم مؤمنين مع ان هذا متحقق؟ السؤال واضح يا جماعه؟ هذا يقول العلماء، هذا يدل على أن ما قيد بهذا الشرط واجب، وأنه من الإيمان الواجب. فاتقوا الله واجب، أصلحوا ذات بينكم واجب، أطيعوا الله ورسوله واجب، إن كنتم إيه؟ مؤمنين. واضح كده يا جماعة؟ ثم يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أرى أن احنا يعني نتوقف على هذه الآيات، نكتفي بها وتكون في المحاضرة التالية إن شاء الله، لنترك فرصة لأمرين: للاستفسارات إن كان هناك استفسارات، والاستراحة القصيرة قبل حضور الشيخ حفظه الله. فنبدأ بالاستفسارات. هم مؤمنون ولا لا؟ الأخ بيسأل على قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، مش واضح الكلام فيها، هل هم مؤمنون أم لا؟ مؤمنون، صح كده؟ طيب إذن فما فائدة قوله إن كنتم مؤمنين مع أنهم مؤمنون؟ دليل على وجوب ما تعلق بهذا الشرط. إيه اللي تعلق بهذا الشرط؟ تقوى الله والإصلاح فيما بينهم وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو بس لو انتفى أصل التقوى أو أصل الطاعة لله والرسول يبقى مش إسلام مش إيمان أصلا، خدت بالك؟ لكن لو نقص أمر من التقوى أو من طاعة الله والرسول أو انتفى الإصلاح بينهم ده نقص في الكمال الواجب في الإيمان الواجب، ولذلك الخطاب لهم فدي قرينة على إن هم مؤمنون. يعني لو قال إن من كان مؤمنا فليفعل كذا يبقى ممكن تشمل المؤمن وليه والكافر، لكن إن كنتم أنتم أيها الصحابة بل وفيكم النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، هم مؤمنون وشهد الله لهم بالإيمان. عشان كده الآية اللي بعدها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت، ودي صفات كانت موجودة في الصحابة زي ما هنعرف بعد كده، فهم مؤمنون حقا وصدقا وهم اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت صفاتهم في التوراة والإنجيل وغير ذلك، فهم مؤمنون ولا شك. فكون الله عز وجل يقول إن كنتم مؤمنين، والعبارة دي ذكرت في القرآن كثيرا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، قول موسى لقومه، طب هم كانوا مسلمين، خدت بالك؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر في سورة النور، الزاني لا ينكح الزانيات والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم إيه؟ طب هم مؤمنين ولا لا؟ بس ده العلماء قالوا إن هذه الجملة شرطية ليست على بابها، ليست بتشترط أصل الإيمان لأنه موجود فعلا، ولكن تؤكد على وجوب المتعلق بهذه الجملة. نعم كيف ذلك؟ لا لا ده هي كده متعلقة ببعضها. الأخ بيسأل عن وقف الابتداء هنا بيقول وأطيعوا الله ورسوله، هل تقف؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وعاوز كده الأخ، هل كده صح؟ لا، الأكمل الوصل، ها؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، تمام؟ الوصل أولى طبعا. نعم ناسخة بين الأخ بيسأل عن قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم، ناسخة للقول بناء على أن الأنفال في القول الأول وقول الجمهور أن هي الغنائم، وتبقى بدل أصله وقال قل الأنفال لله وللرسول. أخ بيسأل يقول ليه ما يقولناش مفسرة؟ ما هو الكلام ده لو يسألونك على الأنفال وما فيش إجابة يبقى الإجابة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأنا لله خمسه إلى آخره، هتبقى مفسرة مجيبة على السؤال. لكن هنا بيقول قل الأنفال لله والرسول بس، مفيش حد تاني، مفيش حد تاني، فجاءت واعلموا ناسخة بناء على القول بأن الأنفال هي الايه مطلق الغنائم كلها، تمام؟ ممكن القول بتاع حضرتك ده له وجه بس بعيد شوية. ايه هو؟ قل الأنفال لله والرسول فالله يقسمها كيف يشاء ورسوله صلى الله عليه وسلم ينفذ، وهذا يكون بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء، بناء عيب الإجمال في قل الأنفال لرسوله والتفسير أو التفصيل في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخر كده، مش هيبقى نسخة هتبقى مفسرة، لكن ده طبعا احتمال بعيد، القول ده بعيد، لأن الآية في الأول واضحة قل الأنفال لله والرسول، واخد بالك شيخ؟ وبعدين فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ملكوش، ولذلك في روايات وردت في ده، يعني يعني يعني سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اعجبه سيف في الغناء فاخذه وقال يا رسول الله انفلني هذا، اعطيني السيف ده نافله، فقال ضعه في القبض، خدت بالك؟ فعجب السيف رجع ثاني قال يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى، فخذ السيف قال يا رسول الله انفلني هذا، قال ضعه في القبض، طبعا قال وعلم الله ما بي، زعلان قال عاوز السيف، هو عاوزه ليه يا جماعه؟ عشان يجاهد به سبيل الله، فصرح بها بالمره الثالثه او الرابعه وقال يا رسول الله انفلني هذا فاني اخشى ان ياخذه من لا يبلي بلائي، خاف تدي له واحد ايه مش بيقاتل زي، فأنا أولى بالسيف ده، السيف ده سيف محترم وقوي وتمام التمام، يسيبه لي أنا أعرف أنا قاتل بيه، أنا أبلي بلاء حسنا في القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ضعه في القبض. في بعض الروايات لما تأخر قليلا يعني غير بعيد، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ خذه، أما قبل ذلك فهو لم يكن لي ولا لك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم مرضاش يدهوله في الأول عشان إيه؟ لسه ما كانش نزل قوله تعالى قل الأنفال لله ورسول. وبالتالي لما نزل قوله تعالى قل الأنفال لله وللرسول، فبالتالي ما دام لله وللرسول يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ مسموح له أنه يأذن به، فقال خذه. أما حين طلبته لم يكن لي ولا لك، وأما حين قال الله عز وجل قل الأنفال للرسول فهو لي فأعطيه لك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدرواية هي تدل عليه يا جماعة أن نفس لم فهم من الآية إيه؟ قل الأنفال لله الرسول، وأن النفس لم أعطاه لسعد باعتبار أن هذا ملك، وكانت لسه الغنائم لم توزع، لم تقسم الغنائم. تمام؟ نعم. حضرتك مسألة الغنيمة في الأمة الصدقة والنفس اللي تأخذها، كان دائما قدير الأبدال أول أخ بيسأل عن ليه الغنائم كانت بتأكلها النار، تنزل نار من عند الله تأكلها، هل ده عقاب لهم ولا إيه؟ لا، هو القرابين عامة كانت تأكلها النار، يعني حتى في قربان ابني آدم نزلت النار فأكلت قربان أحدهما فتقبل ولم تأكل قربان الآخر فلم يتقبل، وده كان سبب الحقد والحسد اللي خلى احد الاخوين قتل الايه الاخر. واطلع عليهم نبا ابناء ادم الحق قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه من الاخر قال لاقتلنك. وفي سوره آل عمران ربنا بيحكي عن يهود الذين قالوا ايه ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ايه طيب حتى ياتينا بقربان تاكله النار. يبقى كان مين اللي هيجيب القربان؟ الرسول، رسول ذلك الزمان او رسول اولئك القوم. فكان من الاشياء التي توثق صدقه من الايات ومن المعجزات ان هو ايه ياتيهم بقربان تاكله النار، وكان هذا الرسول هو اللي بيقرب قربان الاول وتنزل نار من السماء تاكله، وهذا من ادله ايه صدق ذلك الرسول. وبالتالي قبول دليل كون النار تنزل تأكله دليل على قبول ذلك القربان. هل نزول النار لأكل القربان الذي قربه ذلك الرسول عقوبة له، أم هي علامة من علامات القبول وفقط؟ بس ده المطلوب. وبعدين الذي يتقبل منه هو التقي، ده معناه أنه هو مش عقوبة، إنما يتقبل الله من الايه. ولما حصل حوار بين ابني آدم فتقبل من أحدهما، يعني نزلت نار أكلت قربان أحدهما، ولم يتقبل من الآخر، يعني لم تنزل النار لتأكل قربان الآخر، قال لأقتلنك. أخوه رد قال له إيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين، أنا ما ذنبيش حاجة، يعني كون ربنا ما تقبلش منك، أنا ما تسببتش لك في ضرر عشان تقتلني، تقتلني ليه؟ أنا عملت لك إيه؟ هو فيه مانع إن ربنا يتقبل مننا إحنا الاثنين؟ ما فيش مانع. طب ربنا تقبل مني وما تقبلش منك، انا ذنبي ايه؟ الخلل عندك انت، لكن التاني ما فهمش، حسد اخاه وبالتالي قتله وجرى ما جرى. فالاكل القربان، نزول النار لتاكل القربان علامه على الايه، وربنا يتقبل من المتقين. ولذلك الايه عامه، اذا كان احد ابني ادم قال يا اخي هذا انما تقبله المتقين، لكن العبره بايه؟ بعموم اللفظ، يعني هي آية عامة. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لو علمت، رضي الله عنهما قال لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله عز وجل يقول إيه إنما تقبل المتقين. كده عبد الله بن عمر فهم منها إيه؟ العموم. تمام؟ نعم. شيخنا ليست الآية في إشارة إلى أن وقت التنازل يكون سبب من أسباب حرمان معرفة بعض الأمور، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم جئت لوضوءكم بلاية القدر لا شك الأخ بيسأل عن التنازع أنه هو مثلا ممكن يبقى سبب في يعني حجب أو حرمان معرفة بعض الأمور، وبيستدل على ذلك بليلة القدر، بيقول الآية ممكن يبقى فيها إشارة لده. لا، في آية تانية كمان أوضح: ولا تنازعوا فتفشلوا، في نفس الصورة. نعم. ها لا، انت صرحت مننا مولانا. الاخ بيسال تاني عن السؤال اللي سؤال قبل ذلك وعن اللي احنا شرحناه اولاني. ليه؟ ها دي مشكله، خدت بالك؟ واعلموا انما غنمتم من شيء ناسخه لقوله تعالى: قل الانفال لله والرسول وللرسول، على القول بان الانفال هنا المقصود بها الغنائم المطلقه، خدت بالك؟ ومش مفسره، لان نرسل فهم منها ده، ودليل على ذلك روايه سعد بن ابي وقاص في السيف التي ذكرناها. تمام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.